ها ما في سؤال؟ سمعتم سؤال الأخ ماذا يقول؟ يقول إذا اغتسل بنية رفع الجنابة ونية الوضوء، يعني رفع الحدث مطرقا الحدثين، ثم يقول مس فرجه وهو يغتسل، هل يعيد الوضوء؟ الجواب لا، لأنه تقدم معنا أن الطهارة يعني على أحد الأقوال الثلاثة أن مس الفرج لا ينقض الوضوء إلا إذا مسه بقصد، لكن إذا مسه بدون قصد فهذا لا تنتقض به الطهارة، وهذا أيسر على الناس، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد الغسل، وغالبا أنه سيمس فرجه عند الغسل، هذا في الغالب. إذن ليس عليك إعادة الوضوء إذا مسست الفرج بدون قصد. نعم. ها ما في سؤال؟ يعني نمضي في ما بقي من التيمم. من وجد منيا على ثوبه ولم يشعر أنه احتلم هل يغتسل أم لا؟ نعم، إذا وجد مني على ملابسه الداخلية، إذا وجد بعد الاستيقاظ وجد مني على ملابسه الداخلية فليغتسل، لأن الاحتلام قد يشعر به النائم وقد لا يشعر به، قد يشعر به وقد لا يشعر به، فإذا وجدت المني على الملابس الداخلية بعد الاستيقاظ من النوم وجب عليك الغسل، لأنه داخل بعموم الحديث. نعم إذا رأت الماء. نعم لا، البلل إذا لم يظهر عليه آثار المني هذا لا يجب الغسل، لأن المني واضح، المني أبيض غليظ وله رائحة منتنة، له رائحة خاصة، فإذا لم يكن يعني إذا لم تكن أوصاف المني فإن الغسل لا يجب عليه. نعم ما يجب الغسل، المني لا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقا بلذة، لاحظوا كلمة لذة، دفقا بلذة، أما إذا خرج لمرض أو لخوف فهذا لا يجب الغسل. نعم ها إيش نعم إذا لم ينتقض الوضوء، نعم إذا لم ينتقض الوضوء حتى لو صليت الخمس الفروض، إذا لم يحصل ناقض، لو صليت الخمس الفروض الأمر جائز إن شاء الله ولا حرج. ها لا، حتى لو لم ينوي تكفي النية الأولى عند الطهارة ونية رفع الحدث تكفي إذا لم يحصل ناقض. نعم ها ما في شيء جديد؟ ما في سؤال؟ طيب اقرأ الشرط الثاني يا ماهر. والثاني دخول الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. إذن الشرط الثاني بعد الشرط الأول وهو العجز عن استعمال الماء دخول الوقت، والصلاة التي تحتاج إلى وقت ما هي؟ النافلة ولا الفريضة؟ الفرائض، هي الصلوات التي لها وقت الفرائض. فلا يتيمم لصلاة فريضة قبل دخول وقتها، لماذا؟ لأنه قبل دخول الوقت لم يكن محتاجا للتيمم، ولأنه يحتمل وجود الماء، فلا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها، وكذلك لا يتيمم لنافلة في وقت النهي عنها، لأن النافلة في أوقات لا تصلى فيها، النافلة المطلقة فيها أوقات لا تصلى فيها، فلا يتيمم في وقت النهي عنها، لأنه غير محتاج إلى الصلاة إلى النافلة في هذا الوقت، ولأنه منهي عن الصلاة في هذا الوقت. وهذا يا إخوة مبني على أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث، والمذهب نعم التيمم مبيح، يعني يبيح لك أن تصلي إذا تيممت ولا يكون رافع للحدث. لماذا؟ لأن التيمم شرع للحاجة والضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتيمم قبل دخول وقت الفريضة، ولا يتيمم لنافلة يعني في وقت النهي عنه لأنه غير مضطر إلى ذلك، هكذا قالوا. والمسألة فيها خلاف، هل التيمم رافع للحدث أو هو مبيح فقط؟ فالماتن درج على أنه مبيح وليس رافعا. نعم. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. هذا الشرط الثالث من الشروط، من الشروط أربعة. الشرط الثالث النية، ورتب الماتن على النية أو على هذا الشرط مسائل، منها قال فإن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة. لماذا؟ لأنه لم ينوى الفريضة، والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، فلا يصلي بها فريضة إذا تيمم لنافلة. أما إذا تيمم لفريضة فإنه يصلي بها الفريضة التي تيمم لها وما شاء من الفرائض، ويصلي بها النوافل أيضا. لماذا؟ لأن النافلة أدنى مرتبة من الفريضة فتدخل في الفريضة، هكذا قالوا. وهذا أيضا بناء، وهذا بناء على أن الله أكبر الله أكبر، على أن التيمم مبيح وليس رافعا. أما على القول بأنه رافع للحدث فيجوز إذا تيممت للنافلة أن تصلي بها الفريضة. وقول الماتن وما شاء يعني من مس المصحف والطواف وما إلى ذلك، إذا تيممت لفريضة يجوز لك أن تفعل هذه الأفعال. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.